احمد بن هشام الامام بعداد احمد الزنود ما يحسب للمواقف كثار من قلال حط له قصرا وسماه في وسط النفود شيده واسمه بجيله على اسمه ما يهال شيده واسمه بجيله على اسمه ما يهال لا اله الا انت يا الواحد الفرد الودود لا اله الا انت يا الله عالم كل حال دلنا واجعل لنا في العمر مكسب وفود واهدنا واجعل لنا في هنا الدنيا مجال في دار الله ربنا ثم حكام لسعود مملكتنا راعي